بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتح فدك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فتح فدك. فدك قرية تقع شرق خيبر، وتسمى الآن الحائط. نعم. ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون منه الصلح فأجابهم. لأن فدك قريبة من خيبر، فلما سمع أهل فدك بن مسلم أتى إلى خيبر وفتح حصونها صالح النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، يعني فتحت فدك من غير قتال، وفتحت من غير قتال يكون ما غنم ما أخذه المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل الله رسولي منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فكل ما لا قتال فيه يخذ النبي صلى الله عليه وسلم خالصا. لذلك قال عليه السلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. فوضع صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ولم يقسمها. نعم، لم يقسمها بين المقاتلين. وبعض أهل الطوائف تغلو في فدك لزعمها أن فاطمة ورثت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح، لأن الأنبياء لا يورثون، وأيضا لا يعرف ما هي الأرض التي أعطي التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها. نعم. فصل: فتح وادي القرى ورجع. نعم. وادي القرى وهو الذي يسمى الآن وادي العلا شمال المدينة، قرابة 350 كيلو. نعم. ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه. نعم. وقيل إنه قاتل فيه، فالله أعلم. نعم. وفي الصحيح أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غرب. غرب يعني سهم طائش لا يعرف من أين. نعم. فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. هنيئا له الشهادة يا رسول الله. أيوه، هنيئا له الشهادة، لأن غلام المسلم وأتاه السهم وهم لا زالوا في طريق من معركة إلى معركة. نعم. فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من المغانم. الشملة مثل الرداء. نعم. لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، يعني غلها من الغلول، ودل على أن الشخص حتى ولو قرب من الصالحين وأحدث ذنبا قربه من الصالحين ما ينفع، فهذا قريب من مسلم، غلام له، مولى له، ما ذلك لما غل أعوذ بالله أشعلت النار جسده. فصل. نعم. إلى هنا. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.